اتفضل. قضيه التربيه الان مثلا اصبح مستقر، التصفيه التربيه المنهاج لعوده الامه اليها. التصفيه قد قطعت الشوط لا باس به، ذكرت في مقدمه طائره المفرد انه الامه بحاجه الان لشيء بالتربيه. فمنها الاوضاع المعاصره من قله العلماء وطلاب العلم وانشغالهم كذلك وكثره الصحوه. كيف الشاب كان يعني يتحصل على تربيه صحيحه يتلافى فيها اخطاء التجارب التربويه الجماعيه او اخطاء التجارب التربويه الفرديه اللي اصبح فيها برضو افات العلم وما الى اخره. فبدنا نتصوركم رايكم ونصيحتكم في الموضوع. والله تصوري كما قال عليه السلام نصا عاما جامعا شاملا، يد الله على الجماعه. وكما قال تعالى في القران الكريم سنشد عضدك باخيك، وكما جاء في الحديث الصحيح المعروف مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب على الشباب المسلم الوعي اولا والحريص على طلب العلم ثانيا ان يكثر سواده، واول ذلك السواد هو المحافظه على الصلوات في المساجد مع جماعه المسلمين، وبعد ذلك أن يحرص على تحقيق التجاور والاجتماع لله تبارك وتعالى أولا، ثم بدراسة العلم الموصل إلى معرفة ما شرع الله عز وجل في الكتاب أو السنة وما كان عليه التلف الصالح، ثم أن يتذكروا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعضهم بعضا عندما يفترقون بأن يقرأ أحدهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التذكير يعني أن هؤلاء المتواصلين والمتجاورين في الله تبارك وتعالى والمجتمعين على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكره الله في من عنده، أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. نحن في هذا العصر بحاجة إلى هذين الركنين، أشد الحاجة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا أجد اليوم مع الأسف ما أذكر به أو أنصح به إلا هذا، وإلا كنت أود أن أقول أهل العلم كثير والحمد لله في هذا البلد، والمساجد عامرة بأهل العلم وتلقى فيها الدروس، لكن مع الأسف الشديد أنا أدركت زمنا في دمشق وأنا في سن الشاب اليافع البالغ دروس تلقى في المسجد الكبير المسجد الأموي وحلقات ذكر على الطريقة غير مشروعة إلى آخره، حتى وصلت إلى زمن قلت ليت ذاك الزمن استمر اليوم، مع أن الحلقات التي كانت تعقد فهي حلقات ذكر غير مشروعة، لكن أنا أعلم أن أولئك كانوا قاصدين ذكر الله، لكنهم كانوا كما كان الجماعة الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود القصة التي ذكرناها في أكثر من موطن من كتبي والتي رواها الإمام الدارمي في سننه وأبو نعيم في حليته وغيرهم أن ابن مسعود كان لفضله ولعلمه يقصده المصلون لصلاة الفجر في داره ينتظرون خروجه ليكسبوا صحبته من البيت من الدار إلى المسجد لعلهم يستفيدون منه فائدة علمية. فجاءه ذات يوم أبو موسى الأشعري وجد الناس بانتظاره، قال هل خرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظر إلى أن خرج، قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انظروا الآن، أنا أستفيد من هذا الشيء، أمر مهم جدا. أنكر وهو خير، كيف أنكر الخير؟ لأنه مخالف للشرع. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا. شوفوا الأدب، وهذا بيذكرني بسوء الأدب في مجالسنا اليوم ولا مؤاخذة. قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. أبو موسى الأشعري ليس مثل ذاك الأعرابي البوال على عقبيه، هو رجل قارئ القرآن والذي استمع إليه الرسول عليه السلام ليلة ومعه السيدة عائشة، فلما أصبح عند الرسول عليه السلام قال مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن، وقال رسول يا عائشة لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فقال أبو موسى لو علمت ذلك لحضرته لك تحذيرا. مع فضله وفقه وعلمه، وكان ممن كان يرسله الرسول عليه السلام في سبيل الدعوة، قال لابن مسعود لا، أنا ما فعلت شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. مما يدل على ما قلته آنفا، في صحوة لكن ما في تربية. يكون في مجلس علم كهذا المجلس بس ما يحاضر، إنما يسأل الجالس من أهل العلم من يظن أنه منهم، يسأله سائل فينبري واحد من هناك فيجيب. هذا لابد رأيتم شيء كثير منه. انظر الفرق بين وضعنا وبين ذاك الوضع. أبو موسى الأشعري لا يرى المنكر المحدث ويقول أولى أن ينكر هذا المنكر هو عبد الله المسعود. فجاءه لما أبدأ أبدا أنكرت عليه من أخر، قال لا، انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم رجع إلى الدار وخرج متبسما. دخل المسجد شاف الحلقات كما وصف له، فكشف عن وجهه القناع واللثام وقال ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله المشعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن، هنا الشاهد، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا إيش حناجرهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. الله أكبر. أنا أستدل من هذه القصة على أشياء كثيرة جدا، منها ما يقوله العلماء: الصغائر بريد الكبائر، الذنوب الصغائر بريد الذنوب الكبائر. أنا أقتبس من هذه الكلمة ومن القصة فأقول: البدعة الصغرى تؤدي إلى البدعة الكبرى. هؤلاء ابتدعوا ذكرا غير مشروع أنكره عليه عبد الله بن مسعود، فأوصلهم ذلك إلى بدعة الخروج عن الخليفة المسلم. الشاهد من هذا أنني أدركت هذه الحلقات في مسجد بني أمية، وأدركت بعض الدروس في الوعظ وفي الفقه ونحو ذلك، ولما يعني عرفت شيئا من العلم أصبحت أنكر هذه الحلقات الذكر، وأنكر كثيرا مما سمعته من الأخوان المخالفة لكتاب السنة. أما اليوم فأتمنى أن تعود هذه على عجرها وبجرها إلى مساجد المسلمين. مساجد المسلمين اليوم لا تجد فيها إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة أيضا يعني يكاد الأمر يمنع المسلمون منها، لأن الأبواب سرعان ما تغلق بعد انتهاء الفريضة إلى آخره. الآن إذا لم يبقى عندنا إلا هؤلاء الأفراد أن يتعاون بعض مع بعض، وهذا بيعرف كلمة وهذا بيعرف كلمة، ويتعاونوا على قراءة كتاب من الكتب المعترف بفضلها وبعلم صاحب مؤلفها ونحو ذلك. وإلا كنا بنقول عليكم المساجد، لأنه في علماء يدرسون هذا التفسير وهذا وهذا اللغة وهذا الأدب، لكن أصبحت قاعا صفصفا، وهذا مما يسرع. ولكن نعود إلى أن نقول: اتقوا الله ما استطعتم، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولعل في هذا القدر كفاية، ولعل شايف أبو العبد رايح جاي. تسمع لنا يا أبو العبد؟ بيه انتهى الوقت. لا ما نسمع لكم.